بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال هذا النظم المبارك الشهير بألفية الإمام بن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى التعليق عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. قال رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. بدأ بعقد ترجمة عنوانها: الكلام وما يتألف منه، وذلك لأن موضوع علم النحو كما مضى معنا هو الكلمات العربية من حيث معرفة حال آخرها، وحال آخر الكلمة إما يكون إعرابا أو بناء يتجلى حال التركيب لا حال الإفراد. ولذلك بدأ هذا النظم المبارك بالحديث عن الكلام العربي وما يتألف منه هذا الكلام. بدأ بالحديث عن الكلام وما يتألف منه هذا الكلام، وذلك لأن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية من حيث حال آخرها، ولا يتجلى ذلك الحال إلا في تركيب، أي إلا في كلام. ولذلك بدأ الترجمة بالحديث عن الكلام، أو بدأ النظم بترجمة عن الكلام وما يتألف منه. الكلام في اللغة العربية هو عبارة عن كل ما أفاد، هكذا يطلقه غير واحد من أهله. قولوا: الكلام في اللغة وعبارة عن كل ما أفاد، سواء كان كتابة أو إشارة أو عقدا بالأصابع أو حديث نفس وما إلى ذلك. ويذكرون الشواهد المشهورة: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، كما في بيت الأخطر، كما في قول الشاعر أيضا: إذا كلمتني بالعيون الفواتري، رددت عليها بالدموع البوادري، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا، وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر، إلى غير ذلك. هذا الشهير أن الكلام هو عبارة عن كل ما أفاد، لكن الحذاق والمحققين لا يسلمون بذلك، ويقولون بأن الكلام في اللغة العربية هو ما يدل على نطق مفهم، يشترط فيه أن يكون منطوقا به. ذكر هذا الإمام أحمد بن فارس رحمه الله تعالى صاحب معجم مقاييس اللغة وغيره من المصنفات، ذكر هذا في معجم مقاييس اللغة، أن الكلام في اللغة فيه معنى النطق وما يدل على نطق مفهم، وهذا تشهد له أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، ومن ذلك الحديث الشهير عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. نعم، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح عند النحويين فهذا هو الذي نحن بصدد شرحه وبيانه من خلال كلام الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما قال ابن أجرم رحمه الله، أو هو اللفظ المفيد كما قاله غير واحد من النحاة، وسيتجلى ذلك من خلال كلام ابن مالك رحمه الله. قال: الكلام وما يتألف منه، أي ما يتركب منه هذا الكلام على وجه تحصل به الإفادة، وهو الاسم والفعل والحرف كما سيأتي شرحه بيان. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال رحمه الله: كلامنا أي معشر النحاة، كلامنا معشر النحاة أي الكلام عند النحويين، الكلام في اصطلاح النحويين. كلامنا لفظ، القيد الأول أن يكون لفظا. اللفظ في اللغة العربية هو الطرح والرمي، منه لفظت أخصاف الإبل النوى إذا طرحته، لفظت الحية سمها إذا رمت به، وهكذا. وأما في الاصطلاح فهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ في اللغة، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وينقسم إلى قسمين، إلى مستعمل ومهمل، المستعمل كزيد ومهمل كديز، وهكذا. فالقيد الأول في الكلام عند النحاة أن يكون لفظا، أي أن يكون منطوقا به، يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. كلامنا لفظ مفيد، أي مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يتشوف السامع إلى كلام آخر، هذا هو معنى كونه مفيدا. لفظ مفيد إفادة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يتشوف السامع إلى كلام آخر. إذن فالمقصود بالإفادة كما يقول بعض المحققين الإفادة التركيبية، لفظ مفيد إفادة تركيبية. ولذلك اكتفى كثير من النحاة في تعريف الكلام بهذين اللفظين، قالوا الكلام هو لفظ مفيد. فتكون معنى الإفادة، الإفادة التركيبية، بمعنى الإفادة التي يحسن بالمتكلم أن يسكت عليها، حيث لا يتشوف السامع إلى غيرها من الكلام. هذا قول ومشى عليه كثير من أهل ومن الشراح الإمام المرادي رحمه الله، وجعل قول الناظم رحمه الله كاستقم مجرد مثال، مجرد مثال فقط، تمثيل للكلام. وبعضهم كابن الناظم محمد بدر الدين العلامة النحوي المشارك، ابن الناظم رحمه الله شرحه، جعل كاستقم تابعا للتعريف. لفظ مفيد إفادة قد تكون تركيبية، كما قد تكون إفرادية كدلالة اللفظ على معنى. شوف لفظة زيد مثلا تدل على المسمى زيدا، هذه إفادة، هذه إفادة. فالإفادة تشمل الإفادة التركيبية والإفادة الإفرادية. أراد ابن مالك أن يخرج الإفادة الإفرادية إذ ليست كلاما، إذا قلت زيد هذا ليس كلاما، إذا قلت خرج هذا ليس كلاما. نعم يفيد معنى، لكن ليس هذا هو المقصود بالإفادة. المقصود بالإفادة الإفادة التركيبية، فأفاد معنى التركيب بقوله كاستقم، كاستقم. والأظهر عندي الأول والله أعلم، إذا هذا فيه نوع تعقيد وغموض. الظاهر أن ابن مالك رحمه الله أراد بالإفادة الإفادة التركيبية ابتداء، أراد بها الإفادة التركيبية. كلامنا لفظ مفيد أي فائدة، فائدة تركيبية، فائدة يحصل سكوت المتكلم عليها بحيث لا يتشوف السامع إلى كلام آخر بعدها. كاستقم مثال، مثال للكلام، مثال للكلام. لفظ مفيد كاستقم أي أنت، فلا يتركب من فعل واسم مضمر، واسم مضمر. وأقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام اسماني أو اسم وفعل. اسماني كمحمد نبينا، والله الله ربنا اسمان، أو اسم وفعل كقال الله، أو مثلا قام زيد، خرج عمرو، جلس خالد، من اسمين أو من اسم وفعل. ولا يتركب الكلام العربي عند النحاة من يعني من فعلين أو من اسم وحرف أو من فعل وحرف. وموهم ذلك متأول، ما يوهم أن الكلام قد يتركب من اسم وحرف كيا زيد، هذا متأول، يا زيد أي أنادي زيدا، أنادي زيدا، وهكذا. فالأصل أن الكلام يتركب من اسمين أو من اسم وفعل، فلا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف ولا من حرفين ولا من فعلين. الجملة لا تستغني عن وجود اسم فيها مع اسم آخر أو مع فعل. فهذا حاصل كلام ابن مالك رحمه الله، كلامنا لفظ مفيد كاستقي. ابن أجرم رحمه الله قال الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع، فأضاف إلى معنيي اللفظ أو إلى كلمتي، إلى كلمة لفظ وكلمة مفيد، التركيب والوضع. التركيب ذكرنا معنا، تركيبه في اللغة العربية وضع شيء على شيء، وفي الاصطلاح أي أن يتركب الكلام العربي من كلمتين فأكثر، تركب من كلمتين فأكثر، من كلمتين كزيد قائم، أو أكثر من كلمتين كطلب زيد العلم، وهكذا. بالوضع، الوضع معروف، الوضع في اللغة العربية له معان كثير، منها الإسقاط، وضع عنه دينه إذا أسقطه عنه، يأتي معنى الولادة، قال تعاني المرأة من آلام الوضع أي الولادة، وضعت المرأة جنينها إذا ولدته. وفي الاصطلاح هو جعل اللفظ دالا على معنى، هذا هو الوضع. المقصود بالوضع الوضع العربي، أن يكون بالوضع أي بالوضع العربي، وهذا يمكن أن يستغنى عنه كما هي طريقة ابن مالك وطريقة الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. فأهم قيدين في الكلام هما اللفظ والإفعال، يكون لفظا وأن يكون مفيدا فائدة تركيبية، فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يتشوف السامع إلى غيرها. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي الكلم اسم وفعل وحرف. الكلم اسم جنس جمعي، واسم الجنس الجمعي هو ما دل على ثلاثة فأكثر، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء، كشجر وشجرة. شجر اسم جنس جمعي دل على أشجار كثيرة غير معينة، المهم أنها أكثر من ثلاثة، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء، بالتاء كما في شجر. شجر إذا أردت منه الواحد قلت شجرة، زيد التاء فقط. أو الياء كما في روم، الروم والعرب والعجم، الروم الروم الواحد منه رومي رومي، فيفرق بينه وبين مفرده بالياء في مثل هذا المثال. صح. الكلم كذلك يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، يقال كلم، وإذا أردت المفرد كلمة. قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي الكلم الذي يتركب منه الكلام، ما يكون اسما إما يكون فعلا إما يكون حرفا. واسم وفعل ثم حرف الكلم. الاسم في اللغة العربية اختلف اشتقاقه كما ذكرنا، قيل مشتق من السمو، قيل من السمة، هل هو من سماء ولا من وسماء، ومن سماء ولا من وسماء. البصريون يقولون هو من السمو، الكوفيون يقولون هو من السمة، الوسم. واشتق الاسم من سماء البصري، واشتقه من وسماء الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله لا أسماء والسمي، يجمع على أسماء لا على سمات، يجمع على أسماء. فدائما يكون هناك علاقة بين، يعني أو كثيرا ما تكون هناك علاقة بين بنية الكلمة أو بين أصل الاشتقاق والكلمة المشتقة. الاسم من السمو، كيف من السمو؟ يعني تكلم النحاة في هذا، أصلا من يخوضون في العلل قالوا الاسم هو أشرف قسيمه، الاسم هو أشرف قسيمه. الكلام إما يكون كلمة، إما تكون اسما، إما تكون فعلا، إما تكون حرفا، فالقسمة ثلاثية. أشرف الأقسام هو الاسم. لماذا؟ لأنه لا يستغنى عنه في تركيب الكلام العربي، في تركيب الكلام العربي لا لا يمكن تكون جملة مفيدة ما فيهاش اسم. أما الفعل قد يستغنى عنه بأن تكون الجملة مركبة من اسم، فلأنه لا يستغنى عنه. ذكر هذا غير واحد تجدونه في مظاهره. وقالوا من السمة، لأنه ما من كلمة إلا وهي دالة على مسمى وهو علامة على مسمى، هو الأول وأظهر. طيب هذا في اللغة، في الاصطلاح ما هو الاسم؟ قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها من غير إشعار بزمن، أو لم تأ من غير اقتران بزمن، زيد خالد عمرو وهكذا، هذا يدل على معنى في نفسه في ذاته. زيد يدل على ذات اسمها زيد، وعمرو خالد، لكن لا اقتران للزمان بها، لا اقتران للزمان الماضي ولا الحال ولا الاستقبال بها. هذا الاسم. الفعل في اللغة العربية الحدث، ومنه قوله تعالى وفعلت فعلتك الذي أحدثت حدثك الذي أحدثت. في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقتران بزمن، مع اقتران بزمن، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي ومضارع وأمر. الماضي ما دل على وقوع الحدث قبل زمان التكلم، المضارع ما دل على وقوع الحدث في زمان التكلم أو بعده، والأمر ما دل أو ما يطلب منه إيقاع أو به وقوع الحدث أو توكيده والثبات عليه. فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ماضي ومضارع وأمر. وحرف الحرف في اللغة العربية هو الطرف، طرف الشيء وجانبه، من قوله تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانبه. ومنه حديث الشهير، حديث قصة خضر عليه السلام، صحيح مع موسى، فجاء طائر فوقع على حرف السفينة، أي على طرفها وجانبها. في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها من غير اقتران بزمن. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. ولكل من هذه الأقسام علامات تدل عليه كما سيأتي. قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم الذي تتركب منه الكلام ما يكون اسما، وإما يكون فعلا، وإما يكون حرفا. زيد: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يقال. قال: واحده، واحد الكلم كلمة، فهو اسم جنس جمعي كما ذكرنا. وقول اسم الجنس الجمعي ما دل على ثلاثة فأكثر، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء، بالتاء كشجر وشجرة، أو الياء كروم ورومي. نعم صح. قال لك: واحده كلمة، فواحد الكلم كلمة، والقول عم، أي القول يعم الكلام والكلمة والكلمة. القول يعم الكلمة والكلام والكلمة، فكل ما ينطق به الإنسان من الألفاظ يسمى قولا، سواء كان مفردا أو مركبا، مفيدا أو غير مفيد، كله يقال له قول. فعلاقة القول بالكلام والكلم والكلمة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن القول أعم من الكلام والكلم والكلمة مطلقا. الكلام: زيد قائم، زيد قائم، هذا يقال له قول. الكلم: زيد قائم، أو إن قام زيد، لأنه ليس من شرط الكلم أن يكون مفيدا كما سيأتي، هذا يقال له قول أيضا. الكلمة: قولنا زيد، هذا قول أيضا. فالقول يشمل ذلك كله، فعلاقته بالكلام والكلم والكلمة العموم الخصوص المطلق، هو أعم منها مطلقا. وينفرد القول بنحو غلام زيد، هذا قول فقط، ليس كلاما ولا كلما ولا كلمة. هذا قول. قولنا غلام زيد. غلام زيد كتاب علي. هذا كلام؟ ليس كلاما نحويا. ولا كلام؟ ليس كلام. ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت. طيب كتاب علي ما به؟ شفت ليس كلاما هو قول وليس كلما لأن أقل الكلم ثلاثة فأكثر أقل الكلم ثلاثة فليس كلما وليس كلمة. شفت هذا فالقول أعم من الكلام والكلم والكلمة. ما هي العلاقة بين الكلام والكلمة؟ هذا جر إليه الحديث فقط إلى المفروض لا أذكرها. علاقة بين الكلام ذكرنا العلاقة بين القول والكلام والكلم والكلمة. نحن نتكلم الآن عن العلاقة بين الكلام والكلم. هذا المفروض لا أذكره لكن جرنا إليه الحديث فقط. جرنا إليه كلام ابن مالك حين قال والقول عم. القول عم. تكلمنا عن النسبة بين القول والكلام والكلم والكلمة. أنا أتكلم عن النسبة بين الكلام والكلم. بين الكلام والكلم يقول العلماء النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي. كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. نسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعين. فجمع معقولين بانفراد كل هو العموم وجها بادي. ما هو العموم والخصوص الوجهي؟ نسبة العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في شيء وينفرد كل منهما بما يختص به. واضح؟ شو؟ فيجتمع الكلام والكلم في كل ما أفاد وكان ثلاث كلمات فأكثر. واضح؟ في كل ما أفاد وكان ثلاث كلمات فأكثر. مثلا محمد رسول الله. هل هو كلام؟ نعم هو كلام. هو لفظ منطوق به ومفيد فإذا يحسن سكوت المتكلم عليه ولا يتشوف السامع إلى غيره فهو كلام. اتفقنا على أنه محمد رسول الله. هل هو كلم؟ نعم هو كلم. قلنا الكلم ما دل على ثلاثة فأكثر وهذا فيه ثلاث كلمة. فهذا يصدق عليه أنه كلام ويصدق عليه أنه كلم فهما يجتمعان في هذا. ينفرد الكلام بما يفيد وهو أقل من ثلاث كلمات كزيد قائم. زيد قائم هو كلام ليس كذلك لكنه ليس كلمة لأنه أقل من ثلاث كلمة. فينفرد الكلام بما أفاد وكان أقل من ثلاث كلمة وينفرد الكلم بما كان مركبا من ثلاث كلمات فأكثر من غير إفادة كقولنا إن قام زيد الباسل المغوار. هذا ليس كلاما وإن كان كلما فيه كلمات كثيرة. إن قام زيد الباسل خمس كلمات لكنها لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. واضح؟ هذا هي العموم وهذا هو العموم والخصوص الوجهي. والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم لغة لا اصطلاحا. قد تطلق الكلمة في اللغة مرادا بها الكلام هذا في اللغة. وإلا الكلمة في اصطلاح النحويين هي لفظ مفرد لكن في اللغة قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. أي كلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كذلك مثل منه قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كلمة. أصدق كلمة أطلق عليه لفظ الكلمة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الكلمة الطيبة صدقة. قد تكون كلمة مفردة وقد يكون كلاما. كلاما حسنا وثناء جميلا وشيئا يدخل البهجة والسرور في قلوب الناس. فهذا بمقتضى اللغة، قد تطلق الكلمة في اللغة العربية على ما هو كلام. وكلمة فيها ثلاث لغات، كلمة وكلمة وكلمة، وأفصحها كلمة وهي لغة الحجاز به جاء القرآن، ثم دونها كلمة ودونهما كلمة بالفتح فالسكون، كلمة كتمرة وكلمة كسدرة، وكلمة بها كلام قد يؤم أي قد يقصد، قد هذيك للتقليل، لكنه تقليل نسبي، تقليل نسبي يعني بالنسبة لإطلاق الكلمة على اللفظ المفرد، فإطلاقها على ما هو كلام قليل، لأنه أكثر ما تطلق الكلمة على اللفظ المفرد، وقد تطلق أحيانا على ما هو كلام. فبالنسبة إلى إطلاقها على المفرد فالإطلاق قليل، وأما عموما فإطلاق الكلمة على الكلام كثير، كثير في اللغة العربية، فهو من باب التقليل النسبي. وكلمة بها كلام قد يؤمن بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في ذكر علامات كل كلمة، علامات الاسم، علامات الفعل، وعلامات الحرف كما سيأتي. نعم، بالجر والتنوين. بدأ بالاسم، قال بالجر، والجر لغة البصريين، والخفض لغة الكوفي. بالجر، فمن علامات الاسم أن يكون مجرورا، جواز الجر عليه أن يدخله الجر إما بالكسرة أو ما ينوب عنها، هذا لا يدخل إلا الأسماء. فالجر الأصلي، أما العارض فقد يدخل الأفعال والحروف، لكن جر عارض كما قالت امرأة، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، هذا ليس كسر أصل، هذا كسر عارض لالتقاء الساكنين، أصل الكلمة قالت، قالت امرأة العزيز التقاء الساكنين، فهذا الكسر يدخل الفعل، لكنه ليس أصليا فيه، ولكنه عارض لالتقاء الساكنين. قد يدخل الحرف، الحرف المبني على السكون يدخله كسر عار، من الناس أصلها منا، لكن التقاء الساكنين فتحت ولم تكسر لأنها مسبوقة بكسر، يقول مين الناس ثقيل، فقل استعملت يعني أبدل السكون فتحا، هذا عارف. نتكلم عن الكسر الأصلي أو عن الجر، إما بكسرة، إما بالكسرة الأصلية أو بما ينوب عنه. الجر من علامات، من علامات الاسم، من علامات الاسم. مررت بزيد، مررت بخالد، وهكذا. بالجر والتنوين، التنوين في اللغة العربية التصويت، قبل أن نتكلم عن التنوين، فكل كلمة تقبل الجر فهي فيسمى، هذا هو الأصل. التنوين، التنوين في اللغة العربية التصويت، نعرفكم كل نقوم نعرفه هكذا أو لا نختصر، مثلا الجر ما عرفته، جر في اللغة العربية السحب، ومنه قول الشاعر قد طالما جررت كن جراحة والعجف واستمر. وفي الاصطلاح حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها، معلش هذا المقدمات مهمة بعد، لأن هذه مقدمات، ما زلنا في المقدمات. فالكسر الجر ذكرناه في اللغة، جر ونعمر بالخفض، الخفض ضد الارتفاع، والجر معناها السحب، جره إلى سحبه، هذا في اللغة. في الاصطلاح حالة إعرابية، حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها. هذا الجر من علامات الاسم، كل كلمة تقبل أن تكون مجرورة فهي اسم، سواء كان جرا بحلف الجر ولا جرا بالإضافة. بالجر والتنوين، التنوين في اللغة العربية والتصويت، نون الطائر إذا صوت. طيب ما هو التنوين في الاصطلاح؟ قالوا نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا وصلا لا وقفا. نون ساكنة، رأيت زيدا، هذا زيد، مررت بزيد، نون ساكنة، زائدة لغير توكيد. تلحق آخر أسماء لفظا لا خطا لا نكتب نونا أسمعها فقط لكن لا نكتب هذه النون وصلا لا وقفا. إذا وصلنا الكلمة بما بعدها ظهر التنوين، أما في حال الوقف لا تنوين. إذا كان منونا بالفتح عندنا مد العوض، وإذا كان بالضم أو الجر الضم أو الكسرة وقف عليه بالسكون. لذلك قالوا وصلا لا وقف. نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا وصلا لا وقفا. هذا هو التنوين. التنوين من علامات الاسم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ما خرج عن ذلك فلا فشذوذ واستثناء. كل كلمة منونة فالأصل فيها أنها اسم، سواء كان تنوينا يعني في حال النصب أو الجر أو الرفع. هذا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، زيد اسم لأنها منونة. تنوين يقسمه النحاة إلى أربعة أقسام. تنويننا الذي بالأسماء حري مك وقابل عوضا ونكري. بيت حفظوا هذا. تنويننا الذي بالأسماء حري مك وقابل عوضا ونكري. مك تنوين التمكين، وهذا هو الأصل. إذا أطلق التنوين فينصرف إليه. تنوين التمكين هو التنوين الذي يدل على تمكن الاسم في باب الأسماء، بمعنى أن هذا الاسم لم يشبه الحروف فيبنى ولم يشبه الأفعال فيمنع من الصرف. كامل في الاسمية، خالص في الاسمية، وهذا هو الغالب. محمد رسول الله، مسلمات قانتات، وهكذا. لا، وإن كان هذا تنوين المقابلة، خليكم مسلمات قانتات، هذا تنوين المقابلة سيأتينا. لكن أي تنوين يعني الغالب في الأسماء هو تنوينه، هو تنوين التمكين الذي يدل على تمكن الاسم في باب الأسماء. لماذا؟ لأن هذا الاسم لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع منه من الصرف. زيد، عمر، خالد، وهكذا. تنوين التمكين. نوع الثاني تنوين المقابلة، وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم. ماذا سمي تنوين المقابلة؟ لأن ذلك التنوين في مقابل النون من جمع المذكر السالم. شوف مسلم جمع المذكر السالم، تقول مسلمون. جمع المؤنث السالم قالوا مسلمات، قالوا ذاك التنوين هو تنوين مقابلة. هكذا قالوا رحمه الله. تعرفون بأن التعليلات النحوية منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ومنها ما لا يعمأ به فيكون عورة بين التعليلات. التعليلات النحوية في الحقيقة هي كما ذكر هذا غير واحد عليكم محيان وغيره، يعني جاءت بعد، إنما هي وصفت، هي مقاربات ل مقاربات للحكمة في صياغة تلك الكلمات على تلك الهيئة. محاولة الجريان على القياس وتأمل هذا السنن الذي تكلم به العرب. وإلا فالأصل في اللغة كلها، كل يعني الدليل الذي يصلح لكل مسألة هو الاستقراء. هكذا تكلمت العرب، هكذا. فقالوا في هذا التنوين، في تنوين الجمع مؤنث السالم، قال لك واش هو تنوين مقابلة، ذلك تنوين في مقابل النون من جمع المذكر السالم. مكن وقابل عوضا. نوع ثالث تنوين العوض. تنوين العوض ثلاث أقسام، إما يكون عوضا عن جملة، وإما يكون عوضا عن اسم، وإما يكون عوضا عن حرف. عوض عن جملة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ أي يوم ينتصر الروم على الفرس، هذا عوض عن جملة، واضح. وقد يكون عوضا عن اسم، كما في كل وبعض. كل له قانت، أي كل واحد له قانت حسب ما يضاف له. هذا عوض عن اسم. وقد يكون التنوين عوضا عن حرف، كما في الأسماء المنقوصة. قل هذا قاض، أصلها قاضي، فحذفت الياء وعوضت ب بتر. هذا هو العوض, هذا هو العوض. مكن وقابل عوضا ونكري, عندنا تنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء, أسماء المبنية, فيكون التنوين مفرقا بين معرفتها ونكرتها. كما في صاح, صاح اسمه فعل أمر بمعنى اسكت, التنوين. وهنا هو تنوين تنكير, فإذا نون كان نكرة, وإذا لم ينون كان معرفة. ولذلك قالوا إذا قلت صه هذا معرفة بمعنى أسكت عن كلام بعينه, أي عن هذا الكلام. وإذا قلت صهن أي أسكت عن كل كلام, لا تتكلم صهن, أسكت عن كل كلام, صه عن هذا الكلام المعين. هذا تنوين التنكير, هذا يدل على تنكير الأسماء المبنية. هذه أنواع التنوين كلها من علامات الأسماء. بالجر والتنوين والنداء, من علامات الاسم النداء, أي كون الكلمة مناداة لا دخول حرف النداء فيك, لا كونها مناداة كيا خالد يا زيد يا الله, هذه كلها أسماء. لماذا؟ لأنها منادات, كلمة نودية تنادى, فكل ما يصلح لأن ينادى فهو اسم. بالجر والتنوين والنداء وال, يقال الألف واللام, ويقال ال كما هي عبارة الخليل واختارها الناظم رحمه الله. ال في خلاف كثير ترجيح, هل يقال ال ولا الألف واللام, كل أظهر أنها ال كما هي عبارة الخليل. بالجر والتنوين والنداء وال, ال أيضا ال المعرفة تدخل على أسماء ال المعرفة وغيرها, يعني قد تكون زائدة, لكن حذرا من آل الموصولة فإنها قد تدخل على الأفعال كما سيأتينا. ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هنا المقصود بأل غير الموصولة, إذا دخلت أل تدل على سعر. الخيل والليل والبيداء وتعرفني والشمس والرمح والقرطاس والقلم المتنبي, كلها أسماء. الخيل والليل والبيداء تعرفني والشمس والرمح والقرطاس والقلم. فالكلمة التي تدخل عليها أل فهي اسم, كل كلمة يدخل عليها أل غير الموصولة فهي. الأصل في أل أنها من علامات الاسم, هذا كحنا الغالب لأنه لو نتتبع الاستثناءات هذا يطول. المهم أن أل من علامات الاسم, الكلمة التي تدخل عليها أل اسم, فمن علامات الاسم دخول أل عليه. بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند, هذا من باب إطلاق اسم المفعول على المصدر, المقصود هو الإسناد. ومسند للاسم تمييز حصل, بمعنى أن من علامات الاسم الإسناد إليه, وهذه علامة هي من أشرف العلامات, إذ بها استدل على اسمية بعض الأسماء التي لا سبيل إلى معرفة اسميتها إلا بالإسناد إليها, كتاء الفاعل وغيره. اسم مضمن, اسم ما هو, ما هي علامة اسميتها؟ لا توجد علامة إلا علامة واحدة, وهي الإسناد إليه, وهي الإسناد إليه, الحكم عليها. ومسند للاسم تمييز حصل, فيتميز الاسم بهذه العلامات. الإسناد إلى الشيء, إسناد شيء إلى شيء, أي الحكم على الشيء بشيء, أن ينسب إليه شيء, هذا هو المقصود. قتلت نسب, أو طلبت حفظت نسب الحفظ إلى نفسه, حافظت وهكذا أسندنا الحفظ إلى هذا المخاطب, أو حافظت أسند هذا الفعل إلى إلى إلى نفسه المتكلم وهكذا. فكثير من الضمائر علامة تسميتها هي الإسناد, فقولك هو من أشرف العلامات. بهذه العلامة استدل على اسمية هذه الضمائر. ومسند للاسم تمييز حصل, أي حصل تمييز للاسم بهذه العلامات. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. هذا شروع منه رحمه الله في علامات الفعل. قال بتا فعلت تاء الفاعل كانت مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة. فعلت فعلت فعلتي فعلتم فعلتما فعلتن كل هذا من علامات الفعل. تاء الفاعل يقولون سمى بتاء الفاعل. بتاء فعلت مفتوحة كفعلت، مكسورة كفعلت، مضمومة كفعلت. وأتت هي تاء التأنيث الساكنة. الكلمة التي تقبل تاء الفاعل ولا تاء التأنيث الساكنة تلحقها تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة فهي فعل. قالت امرأة العزيز وهكذا. نعم. ويا افعلي أي ياء المؤنث المخاطبة لتلحق فعل الأمر وفعل الفعل المضارع، ولا تلحق الفعل الماضي، تلحق فعل المضارع كتكتبين، أو تلحق الفعل فعل الأمر ككتبي. هذه أيضا ياء المؤنث المخاطبة من علامات الفعل. ويا افعلي تلحق فعل الأمر كما في فعلي، فكلي واشربي وقري عينا، وتلحق الفعل المضارع أيضا. ونون أقبلن، ونون أقبلن فعل ينجلي، نون التوكيد مخففة كانت أو مثقلة. شوف تقول اجلس، إذا أردت أن تدخل عليها نون تكيد تقول اجلسن مخففة أو مثقلة كقولك اجلسن. ونون التوكيد المخففة خفيفة والثقيلة تدخل على الفعل المضارع كما تدخل على الفعل الأمر كما تدخل على الفعل المضارع. اجلسن اجلسن، يجلس يجلسا يجلسن، ينبذن في الحطمة، نسفعن بالناصية مخفف، وهكذا. ولا يكون من الصاغرين، كلها أفعال لأنه لحقتها نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. بتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، ينجلي الفعل بهذه العلامات، ينجلي الفعل بهذه العلامات. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع. سواهما الحرف، سواهما أي سوى الاسم والفعل الحرف، ولم يذكر له علامة لأن علامته عدمية، وتقدم لنا تعريفها. علامته عدمية، لا توجد له علامة إلا أنه لا يقبل العلامات السابقة. سواهما الحرف فعلامته عدمية، والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة كما قال الحريري رحمه الله. قال آخر والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، عدم العلامة هي علامته، والعدم يصلح أن يكون علامة في مقام الحصر لأن الكلام محصور في اسم أو فعل أو حرف. فعندنا علامات، هذه للاسم وهذه للفعل، ولم يبقى شيء، فلم يبقى إلا الحرف. فالحرف ليست له علامة إلا أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، فكل ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو حرف. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشف. سواهما الحرف كهل وفي ولم، لما كان الحرف منقسما إلى ثلاثة أقسام أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى تلك الأقسام. الحرف منهما هو مختص بالاسم، منهما هو مختص بالفعل، منهما هو مشترك بينهم. ما معنى هذا؟ الحرف منه ما يكون مختصا بالدخول على الأسماء دون الأفعال، ومنه ما يكون مختصا بالدخول على الأفعال دون الأسماء، ومنه ما هو مشترك بينهما يصح دخوله على الاسم كما يصح دخوله على الفعل. فمثل ابن مالك رحمه الله تعالى ذلك كله فقال سواهما الحرف كهل وفي ولم، هل للمشترك وفي لما يختص بالاسم ولم لما يختص بالفعل. هل تدخل على الأسماء؟ هل حرف استفهام يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال. فهل أنتم منتهون؟ أنتم اسم ضمير اسم مضمر يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهل يدخل على الأسماء؟ ويدخل حرف يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال. هل وفي ما يختص بالأسماء في لا يدخل على الأفعال في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولم في حرف جر لم حرف نفي وجزم فلم كذلك حرف وهو مما يختص بالأفعال ولا يدخل على الأسماء. لم يلد ولم يولد فعلهم صح. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم زيد فعل مضارع يلي لم كيشم زيد نعم وماضي الأفعال بالتامز وسم. شفت هذا سيذكر لنا علامة كل فعل فذكر علامة المضارع وعلامة الماضي وعلامة الأمر. قال علامة الفعل المضارع وذكرنا العلامة علامات الفعل المجملة وهو الآن يذكرها وفصلة بالنظر إلى كل فعل من الأفعال. علامة الفعل الأولى هي علامة الفعل عبوبا الآن فيذكر ما يختص بكل فعل ما يميز كل فعل عن غيره. قال لك فعل مضارع يلي لم كيش علامته لم فالفعل الوحيد الذي يقبل لم هو الفعل المضارع. فالمضارع يتميز بدخول حرف لم عليه فعل مضارع يلي لم كيش. وفي الكلام تقديم وتأخير أصل الكلام فعل مضارع كيشم يلي لم فعل مضارع يلي لم كيشم إذ لو أراد التمثيل للفعل المجزوم بلم لقال لم يشم وقال يشم فوقال فعل مضارع كيشم يلي لم. هذا هو المعنى لأنه لو كان على ما يعني على الترتيب الترتيب المذكور في هذا البيت فعل مضارع يلي لم كلم يشم لأنه يتكلم عن الفعل المضارع الذي ولي لم لا هو أصل الكلام فعل مضارع كيشم يلي لم حين تأتي قبله لم. الأمر في ذلك سهل. المقصود أن الفعل المضارع ميزته دخول لم عليه لم يشم بالفتح. قالوا شم يشم بالفتح لأنه من فعل شم أصلها بعد فكر إدغام شمم وقياس فعل في المضارع يفعل. سيأتينا في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية وافتح موضع الكسر في المبني من فعل كان على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه يكون على وزن يفعل هذا في الأصل إلا ما شذ من الأفعال علم يعلم سليم يسلم فهم يفهم شم يشم عض يعض لأنها من عضض. كثير من الناس يلحنوا في هذا الفعل. ربي قال في القرآن ويوم بلك تقول يعض يعض ويوم يعض الظالم على يدي لأنها من عضض وهكذا حتى ظن بالشيء إذا بخل به ظن يظن بالفتح لأنها من ظننا سمع فيه يظن على كل حال القياس فيه يظن. فهنا كذلك شم كيشم لأنه من شمم شم يشم هذه اللغة الفصيحة. وعلى كل حال ذكر في إصلاح المنطق أنه فيه لغة بالنطق كنصر ينصر شم يشم. فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز والسم. ماضي الأفعال ما ميزته تاء الفاعل وتاء تأنيث الساكن تلحق الماضي كتبت كتبت كتبت هي تاء الفعل أو تاء تأنيث الساكنة كتبت قرأت قالت وهكذا جاءت وهكذا. وماضي الأفعال بالتاء مز بتاء الفاعل وتاء التأنيث بالتاء مز مزه وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. والأمر ما علامة الأمر؟ هو النون. قول ماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن. علامة الأمر أم علامتان دلالته على الطلب وقبوله لنون التوكيد نون توكيد لا تكفي علامة لأنها قد تدخل على الفعل المضارع. الفعل المضارع علامة قبوله لدلالته على الطلب وقبوله لنون التوكيد. ماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم منه أمر وطلب. ماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون أي بنون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة فعل الأمر أي سم فعل الأمر بالنون إذا فهم منه أمر. ففعل الأمر علامته أو أمارته علامتان دلالته على الطلب إذا أن يفهم منه الأمر يفهم منه الطلب وقبوله لنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة كأقبلن أو أقبلن كأطلب العلم شوف أطلب يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد أطلبن العلم أطلبن زيد ماضي الأفعال بالتمييز والسين بالنون فعل الأمر إن أمر فيه زيد والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حيها والأمر إن لم يكن للنون محل الأمر إذا لم يكن للنون محل فيه بمعنى أن يكون دالا على الطلب لكن لا يقبل علامته كنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة هذا يقال له اسم فعل أمر واسم فعل والأمر إن لم يكن للنون محل لا محل لقبوله النون لا محل لقبول النون نون التوكيد خفيف أو ثقيل لكنه يدل مع ذلك على الطلب فيه هو اسم هذا اسم فعل أمر كصه وحيها والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيها صه بمعنى اسكت عن هذا الكلام وإذا نونته فاسكت بمعنىه اسكت عن كل كلام كما مضى معنا في تنوين التنكير صهن لو قلت صهن اسكت عن كل كلام صه عن هذا الكلام نعم حي هل بمعنى أقبل وتقدم وهكذا أقبلا وتقدما وأسرعا هذا معنى حي حي هل فيه هذا المعنى لكنه لا يقبل لا يقبل دون التوكيد خير نعم المعرب والمبني نعم قال رحمه الله تعالى المعرب والمبني هذا الباب الثاني بعد باب الكلام وما يتألف منه ذكر المعرب والمبني والمعرب والمبني كل منهما اسم مفعول من الإعراب والبناء ما هو الإعراب ما هو البناء الإعراب في اللغة العربية له معاني كثيرة يأتي معنى البيان يأتي معنى الحسن يأتي معنى التغيير معنى البيان أعرب الإنسان عما في نفسه إذا أبان عما في نفسه يأتي بمعنى الحسن نجارية عروب حسناء عربه إذا حسنه يأتي بمعنى التغيير أيضا عربت معدة البعير إذا تغيرت أعربها الله إذا غيرها وهكذا هذا قاع في اللغة في اللغة العربية وأما في الاصطلاح ما هو الإعراب قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا تحقيق أن يقال تغيير حال أواخر الكلم لأن الذي يتغير ليس هو الحرف الأخير دائما إنما يتغير الحال لكن لما كان التغير أحيانا يقع على حال آخر الكلمة وأحيانا يقع على آخر الكلمة قالوا تغيير أواخر الكلم إما الحالة التي تتغير أحيانا يحذف لأنه تغيير قد يكون بالحركات وقد يكون بالحذف وهكذا واضح فتغيير أواخر فالأمر يسير يعني لذلك قالوا تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا فالإعراب هو تغيير يقع في آخر الكلمة في حال آخر الكلمة سبب هذا التغيير هو عوامل تدخل على هذه الكلمة تدخل على هذه الكلمة هذه العوامل إما أن تكون لفظية وهذا هو الأصل في العوامل أن تكون لفظية قام زيد زيد فاعل مرفوع بالفعل وقد تكون العوامل لفظية كما في المبتدأ ما الذي جعل المبتدأ مرفوعا الابتداء كونه مبتدأ الابتداء به دي بتبتدي أوجه. وكما في يعني في اعراب الفعل مضارع يعبد زيد ربه، يعبد مرفوع، ما العامله تجرد من الناصب والجازم، فالابتداء والتجرد من الناصب والجازم عاملان معنويان وليس من العوامل اللفظية. تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا التغير قد يكون لفظيا، اللفظ يكون ظاهرا، هذا زيد رأيت زيدا مررت بزيد، أو تقديرا جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، التقدير تغيير واقع لكنه مقدر، جاء الفتى ضم مقدر، رأيت الفتى فتحة مقدرة، مررت بالفتى كسرة مقدرة، وهكذا كما سيأتي. فعندنا في الإعراب عندنا عامل ومعمول وعمل، عندنا عامل والمعمول والعمل. العمل هو ذلك الأثر، هو ذلك التغيير، هو ذلك التغيير. لذلك قالوا في الإعراب هو تغيير وأواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. البناء، البناء، البناء في اللغة وضع الشيء على الشيء على جهة يراد لها الثبوت، يراد بها الثبوت واللزوم، بخلاف التركيب قال وضع الشيء على الشيء، سواء أريد الثبوت أو اللزوم أم لم يرد، تركيب الشيء مركب الشيء ولو على جهة لا يراد بها الثبوت. لكن البناء لا يسمى بناء، البناء في معنى الإحكاء أننا نبني شيء، فوضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم والدوام، هذا البناء في اللغة. وأما في الاصطلاح عند النحاة فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من حركة أو سكون، هذا هو البناء. المعرب اسم مفعول من الإعراب، من أعرب يعرب فهو معرب، واسم مفعول منه معرب. والمبني اسم مفعول من البناء، بنى يبني فهو باني، اسم مفعول منه مبني. فالمعرب هو ما يتغير حال آخره، والمبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قال رحمه الله والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، هو سيتكلم عن الإعراب والبناء في الأسماء والأفعال والحروف. الحروف كلها مبنية، والأسماء منها المعرب ومنها المبني، وكذلك الأفعال منها المعرب ومنها المبني. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الاسم منه ما يكون معربا أن يتغير آخره، ومنه ما يكون مبنيا أن يلزم آخره حالة واحدة. والاسم منه معرب، عرفنا الاسم، عرفنا تعريفه وعلاماته، الآن نعرف المعرب والمبني منه. قال والاسم منه معرب ومبني، من الأسماء ما يتغير آخره حال آخره، ومن الأسماء ما يلزم آخره حالة واحدة. والاسم منه معرب ومبني، منه معرب ومنه مبني لشبه من الحروف المدني. لام التعليق، ما علة البناء؟ مشابهة الحرف شبها يقربه منه، إذ ليس كل شبه مدنيا كما سيأتي. قال لك لشبه من الحروف مدني يدنيه من الحرف فيجعله مبنيا، إذ ليس كل شبه مدنيا. إن شرط الشبه المدني السلامة من المعارض، أحيانا يكون اسم فيه شبه، قال رحمه الله لشبه من الحروف مدني، من الشبه ما يكون مدنيا أي مقربا من الحرف، ومن الشبه ما لا يكون مقربا منه. ما هو الشبه غير المدني؟ هو الذي وجد فيه عارض أو ما يعارض البناء، كما كلفظة أي، أي تشبه الحرف، في هيئتها، في بنائها، في معناها، يعني تشبه همزة الاستفهام انه يستفهم بها، يعني وهكذا تشبه الإن الشرطية، إن جاء زيد أكرمتك أيام الأجلين قضيتها أشنا حالي، فتشبه في المعنى وفي الهيئة سبحان الله. ومع ذلك فهي معربة، ما يجمل أي معربة سيأتينا متى تعرب متى تتب، لكن الأصل فيها أنها اسم معرب. لماذا؟ قالوا لملازمتها الإضافة، فملازمتها الإضافة مانع منع من بنائها، جعل شبهها بالحرف غير مدن، لم يدنها من الحرف حتى تصير مبني. وذلك قالوا لشبه من الحروف مدني، إذ ليس كل شبه مدنيا أي مقربة من الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني أي مقرب. قول كالشبه الوضعي، الشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. أنواع الشبه أربعة، وهذا من التعليلات النحوية، والأصل كما ذكرنا أن المرد في هذا إلى كلام العرب. قيل لنا مثلا يعني لماذا بنيت هذه الألفاظ، نقول العرب تكلمت بها هكذا، هذا هو الأصل الذي يصلح دليلا لكل مسألة. أما هذه التعليلات فإنما نشأت بعد استقرار الكلام وانتظامه وحفظه، نشأت هذه التعليلات التي تحاول أن تتلمس الحكمة، أن تبحث عن العلة. والتعليلات النحوية يعني كما تعلمون منها ما له وجه، ومنها ما يكون ضعيفا، ومنها ما يكون عورة بين التعليل، لا يصلح ذكره أصلا لبعده وسقوطه وضعفه أو شدة لشدة ضعفه، حتى مما جرى على الألسنة قولهم أوها، هذا أوها من علة نحوي أو من حجة نحوي، لأنه يعني تقريبا هي مقاربات، يعني محاولة لتلمس الحكمة لإلحاق النظير بنظيره وهكذا، وإلا فلا يوجد يعني شيء صريح في هذا الباب. فحلونا نذكره مجاراة للنحاة وشرحا لكلام ابن مالك رحمه الله. قال لشبه من الحروف مدني، ما هو الشبه؟ أنواع الشبه أربعة، أنواع الشبه أربعة. قال كالشبه الوضعي، النوع الأول الشبه الوضعي، أي أن يشبه الاسم الحرف في وضعه في بنيته، بأن يوضع على حرف أو حرفين كالحروف. كالشبه الوضعي في اسمي جئت نا، في اسمي جئت في تاء الفاعل، جئت جئت جئتي، هذا اسم وهو مبني، هو مبني، جئت مبني على الفتح إذا كان للمخاطب، إذا كان للمتكلم جئت مبني على الضم، وإذا كان للمخاطبة جئت هذا مبني على الكسر. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، فجئت يلزم حالة واحدة هي الفتح، هذا في المثال ذكره. لماذا بني هذا الضمير؟ هذا الضمير المتصل، نقول ضمير متصل مبني على النصب أو على الفتح في محل رفع فاعل. هذا الاسم لماذا بني؟ لأنه شابه الحرف في بنيته، لأنه مصوغ من حرف واحد، كلمة مصوغة من حرف فشابهت الحرف في البناء، نا كذلك شابهت الحرف في بنائه من حرفين، حرف يكون من حرف يكون من حرفين، فهذا شبه وضعي اسمي جئتنا. والمعنى هذا الشبه الوضعي، الشبه الوضعي أن يشبه الاسم الحرف في بنية حروفه في وضعه على حرف أو حرفين، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. والمعنوي في متى وفي هنا، هذا الشبه المعنوي، النوع الثاني الشبه المعنوي، أن يشبه الاسم الحرف في معناه، في معنى الأصل في المعاني أن توضع له حروف، ومن المعاني ما لم تضع له العرب حرفا. الأصل في المعاني أن العرب وضعت لها حروفا. شوف التنبيه وضعت له ها ها تنبيه، هذا ها ها تنبيه. الخطاب وضعت له كاف الخطاب، النفي وضعت له لم، النهي وضعت له لا، وهكذا. الأصل أن المعاني وضعت لها، أن العرب وضعت لكل معنى حرفا. بعض المعاني لم تضع العرب لها حرفا يدل عليه. فالشبه المعنى هذه مقدمة مهمة، لأنه سيأتينا في اسم الإشارة. لماذا ذكرنا هذا؟ لكي نفسر به مسألة ستأتي بعد قليل. فالشبه المعنوي أن يشبه الاسم الحرف في معناه، والمعنوي في متى وفي هنا. متى هذا اسم يكون اسم استفهام، وأحيانا يكون اسم شرط. في الاستفهام شابه همزة الاستفهام وهي حرف. أقاطن القوم سلمى أم نوضعنا يضعنوا فعجيبوا قالوا ما قطعنا أقائم، هذه همزة الاستفهام وهي حرف. شابهتها متى وهي اسم فبنيت مثله. متى شابهت الهمزة في ماذا؟ في الاستفهام، وهو معنى معنى الهمزة. إذا كانت، لأن متى تأتي استفهامية وتأتي شرطية، تأتي شرطية فتشبه إن الشرطية، إن شرطية، إن جاء زيد فأكرمه، متى جاءك زيد فأكرمه، فشابهت إن الشرطية في معنى. والمعنوي في متى وفي هنا. هنا هذا كلك اسم وظرف مكان، شابه حرفا. ما هو هذا الحرف؟ قال لك غير موجود. شابه حرفا غير موجود. لماذا؟ قالوا لأن هنا، هنا اسمه إشارة، اسمه إشارة في ظرف نغلط، واسمه إشارة يدل على المكان. هنا هناك، فهنا اسمه إشارة. والإشارة معنى من شأنه أن يوضع له حرف. الأصل أن ما من معنى إلا وله حرف في لغة العرب، لكن معنى الإشارة لم نجد العرب قد وضعت له حرفا، فقالوا هنا اسم إشارة شابه حرفا كان من المفترض أن تضع. وذلك هذا تعليل ضعيف، لكن هكذا قالوا رحمهم الله. قلنا أن يشابه الاسم الحرف في معناه، والأصل في الكل، أصل في المعاني أن لها حروفا تدل عليه، لكن من المعاني ما لا يوجد حرف يدل عليه مثل معنى الإشارة. فالإشارة معنى ولا يوجد حرف يدل عليه. هذا هذا الحرف قالوا هو الذي شابهه اسم الإشارة هنا، والمعنوي في متى وفي هنا. النوع الثالث الشبه الاستعمالي، هو المشار إليه بقوله وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل، وكان نيابة عن الفعل. هذا يسمى النوع الثالث هو الشبه الاستعمالي. ما معنى الشبه الاستعمالي؟ أي أن يستعمل الاسم أو أن يعمل الاسم عمل الفعل، أي أن ينوب الاسم عن الفعل. فيكون عاملا غير معمول فيه، وهذا شأن الحرف. الحرف هو شأنه أن يكون عاملا غير معمول فيه، فهو شابه الحرف من هذه الجهة، شابه الاسم الحرف من هذه الجهة، حين ناب الاسم عن الفعل، والفعل يكون عاملا غير معمول فيه، وكذلك الحرف كان ذلك الاسم مبنيا. ما هو هذا الاسم؟ هي أسماء الأفعال كصه وحي هل، هذه أسماء أفعال وهي أسماء مبنية، لأنها نابت عن الفعل، نابت عن الفعل. صه بمعنى أسكت، حي هل بمعنى أقبلا، وهكذا نابت عن الفعل، هي تعمل عمل الفعل. والفعل يكون عاملا ولا يكون معمولا فيه، وكذلك الحرف. فهنا الاسم شابه الحرف بواسطة الفعل. الجامع المشترك بينها ما هو؟ أن كل منها عامل غير معمول فيه، عامل غير معمول فيه. والمقصود هنا هي أسماء الأفعال اختصارا، هذا كله من باب التعليل النحوي. وإذا أردنا اختصارا قلنا في هذا الباب من جملة المبنيات أسماء الأفعال. لماذا بنيت؟ لهذا المعنى الذي ذكرنا، معنى الاستعمال، شبه الاستعمال. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر. لماذا قالوا بلا تأثر؟ حتى يخرج المصدر النائب عن فعله. المصدر ينوب عن فعله لكنه لا يبنى، تعرفوا بالمصدر يعمل عمل فعله، وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين ينوب عن فعله. لكن هذه النيابة لم تمنعه الإعراب، لأنه يتأثر بغيره، يؤثر في غيره. تقول مثلا أعجبني إحسانك لوالديك، وتقول رأيت إحسانك لوالديك، أو ما أعظم إحسانك بوالديك، أليس كذلك؟ وتقول أكرم وأنعم بإحسانك لوالديك، وهكذا. واضح. فهو نعم مصدر ينوب عن الفعل لكنه يتأثر، يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، ولذلك استثني هذا مالك، تحرز منها ابن مالك رحمه الله، تحرز من هذا بقوله بلا تأثر، بشرط أن لا يؤثر فيه العامل. وكافتقار أصل، النوع الرابع هو الشبه الافتقاري، أي أن يكون الاسم مفتقرا إلى ما بعده، ويشبه الحرف في هذا، لأن الحرف لا يستقل بنفسه فإنه يحتاج إلى غيره لتكملة معناه. طلبت العلم في ماذا؟ ما يمكن، لابد من شيء يكمل به معنى الحرف، في المسجد، في المدرسة، في الجامعة، وهكذا. كذلك الاسم يبنى لمشابهته الحرف في الافتقار إلى ما بعده، الأسماء الموصولة. المقصود بهذا التمثيل هو، بهذا الشرح والتعليل، الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة هي أسماء، ومع ذلك هي مبنية، قالوا لأنها شابهت الحرف في ماذا؟ في افتقارها إلى ما بعد. هذا الافتقار فيه شروط، فيه ضوابط، فيه كلام كثير. مهم شرطان مهمة، يكون افتقاره إلى جملة أو شبه جملة، وأن يكون افتقارا أصليا لا عارضا. وقال كأنه كافتقار أصلا، كافتقار أصلا، كافتقار أصلا. والافتقار يكون إلى جملة أو شبه جملة. أما إذا كان افتقارا إلى مفرد فلا يمنع الصرف، عفوا، فلا يمنع الإعراب. نعم. وأن يكون افتقارا أصليا متأصلا حذرا من الافتقار العرضي، كما في لفظة يوم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شفت، لفظة يوم مفتقرة إلى ما بعدها، لكن افتقارها ليس أصليا، ولذلك ليست مبنية، هي معربة، أحيانا تضاف، أحيانا لا تضاف، أحيانا تكون من غير إضافة. من صام يوما في سبيل الله، بعد يوما، هكذا مطلقا. فهنا هذا يوم ينفع الصادقين، هي مفتقرة إلى ما بعدها، لكن هذا الافتقار ليس أصليا ولكنه افتقار عرضي. هذا معنى قوله كافتقار أصلا. زيد. هو عرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. بدأ بالحديث عن الأسماء المعربة، والأصل أن يبدأ بالإعراب قبل البناء، لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب. الأصل في الأسماء أنها معربة، لكن قدم الحديث عن البناء لأنه محصور، ثم ذكر الإعراب في الأسماء. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، فهو بدأ بالأسماء المبنية ليضبطها بتلك الضوابط التي تقدم ذكرها. وأما الأسماء المعربة فهي غير معصورة، وهي كثيرة جدا. ومعرب الأسماء ما قد سلم، الأسماء المعربة ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. الأسماء المعربة هي الأسماء التي سلمت من الشبه بالحرف. الأصل في الأسماء أنها معربة وليست مبنية، أنها معربة وليست مبنى. المبني منها ما شابه الحرف شبها مدنيا منه كما تقدم في الصور السابقة. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف أي من مشابهة الحرف كأرض وسماء. ولما كان هذا الإعراب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا مثل بهما كأرض للإعراب الظاهر هذه أرض اشتريت أرضا مررت بأرض فهنا الإعراب ظاهر بضمة ظاهرة وكسرة ظاهرة وفتحة ظاهرة وقد يكون مقدرا كسما سما مثلا سما لغة في الاسم وهو من المقصور على الصحيح وليس من الممدود بدليل قولهم ما سماك ما سماك لو كان يعني لو كان ممدودا لأدخل فيه الهمز فسمى لغة في الاسم هذا سمى كالفتى هذا فتى رأيت فتى مررت بالفتى رأيت هذا فتى هذا أو جاء الفتى بضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر رأيت الفتى بفتحة مقدر على آخره من عمد ورية التعذر نفس الشيء مررت بالفتى بكسرة مقدرة فلما كان الإعراب إما يكون ظاهرا إما يكون مقدرا مثل بالأرض للظاهر والسماء للمقدر كأرض وسماء زيد وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا قال وفعل أمر ومضي بنيا فهذا شروع منه في الأفعال الحاصل أن الاسم الأصل فيه أنه معرب إلا إذا شابه الحرف شبها مدنيا فيكون مبنيا وأنواع الشبه أربعة وضعي ومعنوي واستعمالي وافتقاري الفعل قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا الفعل منه المعرب ومنه المبني كذلك منه المعرب ومنه المبني المبني منه فعل الأمر والفعل الماضي والمعرب منه الفعل المضارع بشروط سيأتي ذكرها قال وفعل أمر ومضي بنيا فعل الأمر تقدم لنا تعريف فعل الأمر مبني على ماذا فعل الأمر مبني على السكون زيد أو على الحذف حذف ماذا حرف علة أو النوع بعبارة مختصرة يقال الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه فالمبني على السكون أو على ما يلزم به مضارعه من حذف حرف العلة أو حرف أو النون اجلس مبني على السكون اجلسوا مبني على حذف النون ادعوا مبني على حرف حذف حرف العلة دعا يدعو حذف الواو واضح وفعل أمر ومضي فعل الماضي مبني على الفتح وقد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة أو على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة كن يبنى على الضم شوف على الفتح الأصل فيه خرج يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة تقول خرجوا يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل ضربت أو نا الفاعلين ضربنا أو نون النسوة ضربنا واضح لماذا بني على الضم لواو الجماعة هنا لماذا بني على السكون قالوا لكراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة كثير من النحاة لا يرتضي هذا يقول الفعل الماضي مبني على الفتح دائما لكن الفتح إما يكون ظاهرا إما يكون مقدرا إذا اتصلت به والجماعة يقول مبني على الفتح الذي منع منه يعني اشتغال المحل بالحركة المناسبة اللي هو الواو والواو تناسبها الضمة هذا هو الذي منع وإلا في الأصل هو الفتحة وكذلك إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون مبني على الفتح طيب ما الذي منع من ظهور الفتح كراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة لو كنت تفتح شوف ضربت قلت لي ضربات وهذا ثقيل ضربنا ضربانا قد يتغير المعنى وثقيل وقد يتغير المعنى وتقول ضربنا عادي، لكن فيكون معنى آخر ينتقل من الفاعلية إلى المفعولية. ضربنا أيضا، فهما كلمتان ككلمة واحدة، فخفف الفتح به بالسكون. وفعل الأمر المضي بنيا وعرب مضارعا إنعاريا. أما الفعل المضارع فهو معرب، أصل فيه أنه معرب، بل قالوا ما سمي مضارعا إلا لمشابهته الاسم في إعرابه من المضارعة وهي المشابهة. وعرب مضارعا، فعل المضارع معرب بشرط، بشروط ذكرها. وعرب مضارعا عاريا من نون توكيده مباشر ومن نون إناث كيرعون من فتن. فالفعل المضارع الأصل أنه معرب، أي يتغير حال آخره. يطلب زيد العلم، لن يفعل عمرو الشر. شوف، لن يطلب زيد الشر، يطلب وهكذا. أطلب العلم، هنا يكون يعني المهم يتغير حاله آخره. يتغير، أطلب لأنه فعل أمر، عفوا تكلموا عن المضارع. يطلب زيد العلم، لن يطلب زيد الشر وهكذا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. ففعل المضارع يكون مرفوعا ويكون منصوبا، ولا يكون منصوبا، ويكون منصوب، يكون مجزوم، لم يطلب. شوف، فيتغير حال آخر. وأعرب مضارعا إن عاريا بشرط أن يعرو من نون التوكيد المباشر لآخره أو من نون نسوة. وأعرب مضارعا عاريا من نون توكيد مباشر، دخلت عليه نون التوكيد المباشرة، بني على الفتح، أي لزم آخره حالة واحدة هي الفتح. وإذا اتصلت به نون نسوة لازم آخره حالة واحدة هي السكون. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. زيد شعل الوقت على شوف، اعطيني النص شوف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لنستريح قليلا، نكمل ان شاء الله تعالى بعد قليل في درس التصريف. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.